الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيضا هذا الوقت الذي بقي لنا من المصطلح ينبغي أن نستفيد منه في مادة النحو، وإن كان الوقت لا يكفي لهذه المادة، لكن هذا الوقت زائد. في الدرس الماضي قمنا بإعراب قول المصنف رحمه الله باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب، الإعراب بكسر الهمزة ماشي الأعراب، لأن المصنف رحمه الله لما قال باب الإعراب الشراح قالوا بكسر الهمزة. لماذا؟ ليحترزوا من الأعراب، يعني سكان البادية الذين يسكنون البادية يقال لهم الأعراب وليس الإعراب. وجمع عربي، ويجمع على أعاريب، يعني الأعراب الذين يسكنون البادية. الأعراب أشد كفرا، ومن الأعراب من يؤمن بالله وممن حولكم من الأعراب. المراد بهم الأعراب الذين يسكنون البادية. أما الإعراب بكسر الهمزة فيطلق على معاني كثيرة، ومن تلك المعاني التحسين. التحسين، ولذلك يقولون جارية عروب، جارية عروب أي حسنة. ومنها التبيين، يطلق على التبيين لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب تعرب عن نفسها، يعني تبين تنطق وتقول، الثيب تعرب عن نفسها. ومنها التغير، نحو أعربت معدة الرجل، يعني ما معنى أعربت؟ يعني تغيرت. أعربت هكذا بفتح الهمزة وليس أعربت، أعربت بمعنى تغيرت معدة الرجل. ومنها الانتقال، تقول أعربت الإبل عن مرعاها، معنى انتقلت عن مرعاها. ومنها المعرفة، أعرب الرجل بالإبل الأصيلة، معنى أعرب إذا كان عارفا بها، يعني يعرف الإبل الأصيلة من غيرها. وجمع بعضهم هذه المعاني في بيت فقال بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. الإعراب في اللغة جعلها بيان، الحسن، انتقال، التغير، العرفان، خمسة ديال المعاني. هذا كله يقال إعراب في اللغة، هذا في اللغة. فإذا قيل لك مثلا ما هو الإعراب في اللغة، تذكر هذا البيت، تقول يطلق على معان في اللغة العربية وليس على معنى واحد. أما اصطلاحا فننظر، لاحظوا هنا وركزوا جيدا، الإعراب في الاصطلاح يطلق على معنيين في اللغة، يطلق على خمسة معاني. أما هنا يطلق على معنيين. إذا قلنا بأن الإعراب لفظي فكيف نعرفه، وإذا قلنا بأنه معنوي فكيف نعرفه؟ فلكل تعرفه، اللفظي يعرف بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما هو كالآخر، يعني ما ينوب عليك ما سيأتي إن شاء الله، أو ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ما جاء به، مثلا جاء زيد، ما جاء به لبيان مقتضى العامل. إذا كان العامل ديال الرفع فهو مرفوع، إذا كان العامل ديال النصب فهو منصوب، إذا كان العامل ديال الجر فهو مجرور، يعني من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. الحركة عندما نقول من حركة تشمل الضمة والفتحة والكسرة، والحرف المراد به الواو والآليف والياء والنون، والسكون يعني أو سكون هذا معروف لم يضرب، والحذف إما الحذف للنون وإما لحرف العلة، فهذا جميع هذا يقال له نفس الإعراب ونفس ما ناب منابها، نفس الإعراب ونفس ما ناب منابها، هذه في حالة ما إذا كان خاليا من شبه الحرف، ومعرب الأسماء ما قد سليما من شبه الحرف كأرض وسوما. إذن فعندما تعرب ماذا تقول؟ جاء زيد، جاء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع بنفس الضمة، لاحظ جاء الزيداني مرفوع بنفس الألف، بنفس الألف، الزيدون بنفس الواو، الزيدين بنفس الياء، وهكذا. هذا إذا قلنا بأنه لفظي، وعلى القول بأنه معنوي، على القول بأنه معنوي، بأن الإعراب معنوي، نقول هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم. إذن المصنف رحمه الله مشى على القول بأن الإعراب معنوي، ولذلك قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، وأطلق هنا التغيير وأراد به التغير، لأن التغيير وصف للشخص والتغير وصف لللفظ، وإذن وهو المقصود هنا، لأن كثير ما يطلقون المصدر وهو فعل الفاعل ويريدون به المعنى الحاصل به. قوله تغيير أواخر الكلم خرج به الأوائل والأواسط، كقولنا مثلا في فلس فليس، وفي درهم دريهم، حالة التصغير يعني في حالة تصغيرهما. فلا يسمى هذا التغيير إعرابا، لأن الإعراب خاص بأواخر وأجزاء الكلمة، أما أولها وأوسطها فمحله عند أهل التصريف وليس عند النحويين في الإعراب، فلا داعي إذن للأمثلة. فإذا قلت إن التغيير فعل الفاعل فيكون صفة للمغير يعني بكسر الياء، فكيف يصح جعله وصف للإعراب؟ فقلنا مراده بالتغيير التغير، التغير من باب إطلاق المصدر وإرادة أثره. ما هو الفرق بين اللفظي والمعنوي؟ إذن كيف نفرق بينهما؟ وكيف نعرف هذا بأنه إعراب لفظي وهذا إعراب معنوي؟ الجواب الفرق واضح يتجلى في الإعراب. الفرق بين الإعراب اللفظي والمعنوي أن اللفظية تقول جاء زيد، جاء فعل ماض، زيد فاعل، هو نفس الحركات يعني نفس الضمة، ورأيت زيدا نفس الفتحة، ومرت بزيد نفس الكسرة، يعني الإعراب تقول بنفس الحركة يعني من ضمة أو نصب أو فتحة أو كسرة على حسب العامل. أما المعنوي وهو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر، فتكون الحركة علامة لا نفس الإعراب، ويظهر الفرق قلنا بالإعراب بالمثال. فإذا قلت جاء زيد تقول في إعرابه نفس الضمة، هذا هو على القول بأنه لفظي، جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بنفس الضمة لأن الضمة هي نفس الإعراب، وتقول في رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، ما تقولش منصوب، تقول بنفس الفتحة لأن الفتحة هي نفس الإعراب، وكذا تقول في الكسرة. أما المعنوي الإعراب المعنوي على القول بأنه معنوي، تقول زيد جاء فعل ماض زيد فاعل، ثم تقول وعلامة رفعه، فتكون الضمة علامة على الإعراب، وكذلك في الفتحة المنصوب علامة وعلامة نصبه، وكذلك تقول في الكسرة، فالكسر الحركة هي علامة على الإعراب وليست نفس الإعراب، هذا هو الفرق بينهم. ولذلك لاحظ هنا يعني كاين واحد الرمز أنا كنت كنقول للطلبة لأجل التقريب فقط، كتقول الفاء للفاء، الفاء للفاء يعني اللفظي فيه الفاء، كلمة اللفظي فيها الفاء، الفاء اللفظي، ونفس الإعراب نفس الفاء فيها أيضا، فالفاء للفاء الذي تقول فيه نفس الحركة هو لفظي، والعين للعين، العين للعين يعني وعلامة معنوي، معنوي فيه العين أيضا، فالعين للعين والفاء للفاء، مفهوم؟ قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، قلنا التغيير يقع في آخر الكلمة واحتراز من الوسط أو من الأوائل، فهذا لا يعتبر إعرابا، أواخر الكلم يقع فيه ماذا؟ التغيير. المراد بأواخر الكلم تغيير أواخر الكلم يعني تغيير كل آخر على حدته. كيف؟ لأن الكلم، هذا الكلم اسم جنس جمعي أقل ما يطلق على ثلاث كلمات، فلا يدخل في التعريف تغيير أو تغير آخر كل كلمة، آخر كلمة أو كلمتين. الجواب لأن لامه للجنس، فإذا كانت للجنس تبطل معنى الجمع، فالمعنى أواخر جنس بالواحد وغيره، يطلق على يعني يصدق على الواحد وغيره. إذن ومعنى تغيير كل آخر على حدته هو أنك تصيره مرفوعا إذا ركب مع عامل الرفع، عامل يقتضي الرفع كجاء وقام، هذا عامل يقتضي الرفع، وتصيره منصوبا إذا ركب مع عامل يقتضي النصب كضربت ورأيت، ومجرورا إذا ركب مع عامل يقتضي الجر هو الباء، الباء والمضاف. إذن هذا هو تغيير أواخر الكلم، يعني تصيير آخر الكلم، تصييرك آخر الكلم مرفوعا بعد أن كان موقوفا، يعني كان زيد موقف لما أدخلت عليه عامل الرفع صار مرفوعا، وتصيره منصوبا إذا دخل عليه عامل النصب رأيت زيدا، وتصيره مجرورا إذا دخل عليه عامل الجر. فهذا معنى أواخر الكلم، أي تصييرك الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا قبل دخول العامل، عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الجر عليه، عليه، مفهوم؟ إذن هنا قد يقول قائل إن الآخر ليس متغيرا، يعني آخر الكلمة هو الدال، زيد مثلا الدال لم يتغير بقي على حالته، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فهل تغيرت تغير حرف الدال؟ لم يتغير. الجواب إنما التغير الحركة، تغير الحركة، أو نقول بأن كلام مصنف على حذف مضاف، ويكون التقدير هكذا، تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم يعني التغير في صفاته، يعني كان مثلا مرفوع ثم تغير وصار منصوبا، وكان منصوبا ثم تغير وصار مجرورا، والسبب العام الذي يدخل على الاسم. وقوله الكلم، المراد بالكلم هنا، المراد بالكلم يشمل الاسم المتمكن ويشمل الفعل المضارع الخالية من نون الإناث ونوني التوكيد، أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. إذا قلنا مثلا النسوة يتربصنا، فالنسوة مبتدأ، ويتربصنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، ونون النسوة شنو الموقع ديالو في الإعراب؟ وقعه في الإعراب في محل رفع نقول فاعل، فخمسة مختصة بالرافع، ألف اثنين وواو الجامع ونون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير، فاحفظن رطبة، هذه من المسائل اللي هي خاصة بالرفع. نون النسوة، نون النسوة لا يمكن أن يعرب مفعولا به أبدا في حال من الأحوال، لا أبدا لا يمكن، ولكنه يعني يعرب فاعلا فقط. إذن النسوة مبتدأ يتربصنا فعل وفاعل، وأين الخبر إذا قلنا يتربصنا فعل وفاعل؟ الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، هذا إذا اتصلت به نون النسوة، أما إذا اتصلت به نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى آنذاك على الفتح وآخر المؤكد فتح كبروزا كما يقول ابن مالك. وكذلك يعني مثل له بعض العلماء بقوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن، هذا كان الثقيلة والمخففة، لا يسجنن، اللام في لا يسجنن كيقول العلماء في الإعراب موطئة للقسم، وكل نون شددت عند الرسم وكل لام قبلها لام القسم. ويسجن النفع المضارع مبني على الفتح في محل رفع لاتصاله بنون التوكيد ثقلة، والثقلة يعني مشددة، ولا يكون اللام أيضا موطئة للقسم، ويكون فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة يعني غير مشددة. شنو الفرق؟ هل هناك فرق بين التوكيد الخفيفة والثقلة؟ أن الثقلة هي المشددة والخفيفة عكسها، وهل هناك فرق بينهما؟ الجواب وكذلك بين النسوة، الفرق بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة وبين نون النسوة. الجواب نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة حرف فقط لا محل له من الإعراب، لا نقول بأن النون في محل كذا، لا هو حرف لا محل له من الإعراب، بخلاف نون النسوة. نون النسوة اسم وهو في الإعراب نقول فاعل في محل رفعين، هذا هو الفرق بينهما، يعني الفرق بين نون النسوة ونوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. والفعل إذا اتصل به نون التوكيد يعني الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة بني على السكون، هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، وآخر الكلم قلنا سواء كان الفعل مضارع أو الاسم متمكن اسم معرب، لاحظوا هنا أواخر الكلم معروف على أن التغيير يقع بدخول العامل عليه، ولكن ما هو الدليل على أنه يتغير بدخول العامل عليه، وما هو الدليل على أن التغير يختلف طارة مرفوع وطارة منصوب وطارة مجرور؟ الدليل هو قوله رحمه الله تعالى لاختلاف العوامل الداخلة عليه، أي اللام في الاختلاف لام التعليل، أي لأجل اختلاف العوامل، يعني إن اختلاف العوامل علة لتغيير أحوال أواخر الكلم، فاختلاف العوامل بما أنه علة هو الذي يجعل آخر الكلم يتغير، وقد يكون تغير أواخر الكلم لاختلاف لغات العرب وهذا لا نتحدث عنه، مثل حيث، حيث هناك من العرب يقول بعض العرب حيث وحيثي بكسر الثاء وحيثة، وبعضهم ينطقها بدل الياء واوا حوث حوث. إذن فالمصنف احترز من هذا يعني عن التغير في الآخر لا للعامل كتحريك الثاء المثلثة بالحركات الثلاث في جلست حيث أو حي جلست حيث جلس زيد جلس زيد عفوا، فإن العامل لم يتغير، إذن فهو يحترز من هذا، واحترز أيضا من التغيير الواقع في أول الكلام أو في وسطه، يعني بحال التغيير الذي يحدث في أسماء المصغرة أو في جمع التكسير زويد وزيود، أن زيد يعني في تصغيره يقال زويد وزيد في جمعه يقال زيود، وبعضهم قال لا يحترز من هذا لأن تغيير الإعراب لا يكون إلا آخرا، وأما هذا وقع في الوسط أو في الأوائل فهذا لا يعتبر تغييرا، ولهذا قال المصنف رحمه الله هذا التغيير يقع لعلة. شنو هذا العلة؟ اختلاف العوامل، تعاقب العامل على الاسم، والعامل جمع العوامل جمع عامل، وهو ما به يتحصل ويوجد المعنى المراد من فاعلية أو مفعولية أو نحوهما فالعامل هو كل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، سواء كان ذلك العامل لفظيا أو كان معنويا. فالعامل اللفظي مثلنا به آنفا جاء، جاء يطلب عامل يطلب الفاعل المقتضي للرفع، ورأى رأيت فإنه يطلب عامل يطلب ماذا؟ المفعول به المقتضي للنصب، ونحو الباء أيضا فإنها تطلب المضاف إليه المقتضي للجر. علاش قلنا المضاف إليه؟ لأن دائما كنقول على أن حروف الجر تسمى أيضا حروف الإضافة. لماذا تسمى حروف إضافة؟ لأنها تضيف معنى ما قبلها وتوصله لما بعدها إذن فتحصل من هذا كله أن العامل لا يطلب لذاته رفعا ولا نصبا ولا جرا، وإنما يطلب فاعلا أو مفعولا أو منسوبا إليه أو منسوبا إليه، والفاعل يقتضي الرفع، والمفعول من شأنه النصب، والمنسوب إليه من شأنه الجر. ولهذا قلنا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. والكلم المراد به كما قلنا الاسم المتمكن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لاختلاف العوامل، معنى لاختلاف العوامل يعني تعاقبها على الكلم واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، لأنه لا يمكن جمع عاملين اثنين في تركيب واحد من جهات واحدة. ولذلك نقول لاختلاف العوامل يفيد هذا التعبير، ويستفاد منه ويؤخذ منه التعاقب. التعاقب يعني يتعاقب على الكلم واحدا إثر آخر يعني بعد واحد. في يعني مثلا جاء زيدون ذهب هذا، وجاء عامل النصب رأيت زيدا ذهب هذا، وجاء عامل الجر الجر. طيب الداخلة عليه المراد بالدخول يعني المقصود به الطلب، لا بد أن نقول طلب، نفسر الدخول بالطلب ليشمل العامل المعنوي كالابتداء، والعامل المتأخر ويشمل أيضا العامل المتأخر. وإلا إذا قلنا المراد بالدخول على حقيقته ما يشملش العامل المعنوي وما يشملش العامل المتأخر، وهذا غلط. طيب وهذا التغيير كيف يكون، لفظا أو تقديرا؟ لفظا أو تقديرا، الجواب هو الذي أجاب عن هذا المصنف لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا أو تقديرا. لفظا أو تقديرا يعني أن تغيير أواخر الكلم طارة يكون في اللفظ، نحو يضرب زيد، ولن أكره حاتما، ولم أذهب بعمر، وسيأتي الإعراب إن شاء الله. وطارة يكون التغيير على سبيل الفرض والتقدير، وهو اللي كنسميوه المنوي، يعني كما تنوى الضمة في موسى وتنوى في الفعل يخشى وتنوى أيضا في غيره كما سيأتي إن شاء الله. أو كان منصوبا أو مجرورا، وسواء كانت الألف أيضا ثابتة أو محذوفة. وما قلناه في ما يقال في المقصور يقال أيضا في المنقوص، ما يقال في المقصور يقال في المنقوص. هنا احنا عندما كنا نصل إلى هنا كنا نحفظ هذا الإعراب الذي يذكره العلماء في قول المصنف لفظا أو تقديرا. الآن الأمثلة مع الإعراب، يضرب زيد، ولن أكره حاتما، ولم أذهب بعمر. إذا تلفظنا بالرفع فنقول يضرب زيد وبالنصب، لن أكره حاتما، وبالجزم لم أذهب بعمر، وبالجر يعني في عمر لم أذهب بعمر. وطارة يكون التغيير على سبيل الفرض. وطيب الآن المنوي أو الملفوظ، يعني كما تنوى الضمة قلنا في موسى ويخشى، والفتحة في لن أخشى، والكسرة في مررت بالرحى. فموسى ويخشى، موسى ويخشى مرفوعان بضمة مقدرة. فمثلا أخشى والفتى منصوبان بفتحة مقدرة، والرحى مخفوض بكسرة مقدرة. وهذا معنى قول المصنف لفظا أو تقديرا، على القول بأن أو هنا للتقسيم لا للترديد. وكيف نقول في الإعراب؟ الإعراب هذا الأمثلة، إذن هذا هو الإعراب اللي كيحفظه دائما الطلبة، يعني في كيفية الإعراب اللفظي. مثلا يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، العامل في الرفع ماذا؟ التجرد من الناصب والجازم، لاحظوا هنا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وعلامة رفعه، فهذا إعراب معنوي. وإذا قلنا يضرب فعل مضارع مرفوع بنفس الضمة فهذا إعراب لفظي، والعامل فيه الرفع يعني التجرد من الناصب والجازم. وزيد فاعل يضرب وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هذا إعراب أيضا معنوي. وإذا قلنا زيد فاعل مرفوع بنفس الضمة فهذا إعراب لفظي، هذا إعراب لفظي. والعامل الرفع في زيد هو الفعل المضارع يضرب. وتقول أيضا في لن أكره حاتما، لن حرف نفي ونصب واستقبال، وأكره فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وعلامة نصبه، إذن هذا إعراب معنوي. أو تقول فعل مضارع منصوب بلن ومنصوب بنفس الفتحة نفس الحركة يعني، والناصب له لن، وحاتما مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وإذا قلت بأنه إعراب لفظي منصوب بنفس الفتحة والناصب له أكره. وتقول في لم أذهب بعمر، لم حرف نفي وجزم وقلب، وأذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون في آخره. أو تقول مجزوم بنفس السكون لفظا أو تقديرا، هذا هو اللفظ والجازم له لم، وبعمر جار ومجرور وعلامة جره، أو بنفس الكسرة وعلامة جره معنوي بنفس الكسرة هو إيش لفظي، كسرة ظاهرة في آخره والجار له الباء. هذا كيفية الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي تفرق بين الإعراب اللفظي والإعراب المعنوي، تقول نفس الضمة أو وعلامة رفعه، تقول نفس الفتحة أو وعلامة نصبه، تقول نفس الكسرة أو علامة كسره. هذا فيما يتعلق بالإعراب اللفظي. أرى المنوي يعني المقدر تقديري لفظا أو تقدير، الآن كأننا شرحنا قول المصنف لفظا، الآن بقي لنا تقديرا، والتقديري والمنوي نحو موسى ويخشى، موسى ويخشى، يخشى موسى ربه، يخشى موسى أو موسى، موسى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والعامل فيه العامل فيه الرفع الابتداء. نفس الشيء إما ونفس نفس الفتحة أو لا نفس الضمة، ما يقال في اللفظي يقال في التقديري. ويخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر، والعامل فيه الرفع التجرد من الناصب والجازم. وفاعل يخشى مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو وفاعله جملة فعلية في محل رفع على الخبرية لموسى، والرافع لمحل الجملة الواقعة خبر المبتدأ، شنو هو الرافع له الابتداء. أها لن أخشى الفتى، لن حرف نفي ونصب واستقبال، وأخشى فعل مضارع، لن أخشى الفتى، أخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ها إيه موسى أعيد إعراب، نعم أعيد إعرابه مش مشكل، موسى يخشى، موسى مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، العامل فيه الرفع شكون هو الابتداء. ويخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر، العامل فيه الرفع التجرد يعني التجرد من الناصب والجازم. والفاعل فينه؟ الفاعل فاعل يخشى يعني مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو وفاعله جملة فعلية في محل رفعنا الخبرية لموسى، والرافع لمحل الجملة الواقعة خبر المبتدأ. أو تقول في الإعراب بأن الرافع له الجملة الواقعة خبر المبتدأ. لن أخشى الفتى، قلنا لن حرف نفي ونصب واستقبال، مفهوم؟ مفهوم؟ طيب لن أخشى، أخشى منصوب وعلامة نصبه، أخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أو لا تقول نفس، نفس الفتحة المقدرة على الألف. والفتى الفتى مفعول به، الفتى مفعول به وهو منصوب بأخشى وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف أو نفس الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هكذا تقول في اللفظي والمعنوي. وتقول في المجرور مررت بالراحة، مررت فعل وفاعل، إن الفعل مرة وفاعل فعله التاء، بالرحاء جر ومجرور، وعلامة جره أو خفضه كسرة مقدرة على الألف أو نفس الكسرة من عمد وريا التعذر. هذا كله إذا كانت الألف موجودة، فلربما تحذف الألف في هذه الأمثلة التي سبقت في المقدر يعني التقديري. فمثلا كنا نقول جاء الفتى، الآن قلنا جاء فتى، جاء فتى، ورأيت فتى، ومررت بفتى. الأخ إبراهيم قال لي على أنه كيف تقولون بأن الألف محذوفة مع أنها مكتوبة، هذا تكتب في الخط فقط، تكتب خطا، ولكن في الإعراب هي محذوفة، ياء محذوفة. تقول في الرفع وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، إن التقى ساكنين ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. وتقول في النصب وعلامة نصبه فتحة مقدرة أو نفس الفتحة، يعني ما يقال في اللفظ يقال في المعنوي دائما، لا أعيد هذا مرة أخرى. إذن فهموا هذا جيدا، مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وفي الجر تقول وعلامة جره كسر مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وتقول فيما إذا منع من ظهوره الحركة الاستثقال، منع من ظهور الحركة الاستثقال جاء القاضي، فالقاضي فاعل بجاء وهو مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة عليا، منع من ظهورها الاستثقال. ومررت بالقاضي، فالقاضي مجرور بالباء، وعلامة جره كسر مقدرة عليا منع من ظهورها الاستثقال. هذا كله إذا كانت الياء موجودة أيضا، فإذا كانت محذوفة تقول جاء قاض ومررت بقاض، إنك تقول في الرفع علامة رفعه ضم مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وفي الجر كذلك، ولذلك لم نقول ورأيت القاضية، لماذا؟ قيس على هذه الأمثلة وليس هذه فحسب، يعني قيس ما أشبه هذه الأمثلة، لأن حيث كان في آخر الاسم المعرب حرف صحيح أو حرف علة يشبه الصحيح كالواو والياء، ساكن ما قبلهما كدلو وضبي، فالإعراب ظاهر في آخره، وحيث كان في آخره ألف مفتوحة ما قبلها، يعني مفتوح ما قبلها يعني كالفتى، أو ياء مكسورة يعني مكسور ما قبلها كالقاضي، فالإعراب مقدر فيه، هذه هي القاعدة. إلا أن الألف تقدر فيه الحركة تعذرا لكونها لا تقبل التحريك، والياء تقدر فيها الحركة استثقالا لكونها تقبل الحركة ولكنها ثقيل عليها. والمراد بالألف الألف الموجودة في اللفظ، يعني قلنا ما تلتفتوش إلى كونها تكتب ياء في قول يخشى والفتى والفتى، ولذلك قال القائل تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد. فموسى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ويأتي ويغزو فعلان مضارعان مرفوعان بضمة مقدرة على الياء، يعني مقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال. ولذلك قال ابن مالك وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، كالمصطفى والمرتقي مكارما. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالإعراب، وقيس عليه مش هذا هو فقط يعني ضربة لازب، لا قيس عليه ما أشبه ما ذكرنا، وتأملوا القاعدة التي ذكرنا أيضا. وقوله الداخل عليه، أواخر الكلم الداخل عليه، الداخل عليه هنا قد يسأل سائل منكم يقول الداخل عليه صفة للعوامل، صفة، مع أن العوامل جمع والداخل مفرد، إذ كيف يصح وصف الجمع بالمفرد؟ إذن يعني ماشي كنقول النعت تابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وحتى في الإفراد دياله، كيفاش أنا يعني الصفة هنا داخل العوامل للعوامل وفي العامل جمع والداخل مفردة، إذن كيف يصح وصف الجمع بالمفرد؟ الجواب العامل جمع كثرة، العوامل جمع كثرة، وجمع كثرة لمن؟ لما لا يعقل. والأفصح عند علماء النحو جمع الكثرة لما لا يعقل يوصف بالمفرد، يعني وصفه بالمفرد، هذا هو الأفصح كما قال الأجهري. وجمع كثرة لما لا يعقل الأفصح الإفراد فيه يا فلو، يعني يا فلان، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، أي الداخلة عليه أي الكلم، ويجوز في ضميره الداخلة عليها وعليه التذكير والتأنيث. أن معروف أن اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الجمعي ماذا يجوز فيه؟ يجوز في ضميره التذكير والتأنيث، أن هذا الكلم اسم جنس، الكلم اسم جنس. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، لاحظوا تغيير أواخر الكلم، التغيير حدث ووقع في آخر الكلم، والكلم هو الاسم المعرب والفعل المضارع، يعني الذي لم يتصل بآخره نون النسوة ولا نوني التوكيد، أواخر الكلم. وقلنا أواخر احترازا من الأوائل والأواسط، أواخر الكلم. وهذا التغيير لماذا يحدث وكيف يحدث ومن أجل ماذا يحدث؟ لأجل اختلاف العوامل، والعامل سواء كان عامل الرفع أو عامل النصب أو عامل الجر، لاختلاف العوامل الداخلة عليه. الداخلة عليه يشمل أيضا قلنا العامل المعنوي، ويشمل أيضا العامل المتأخر، يشمل العامل المتأخر. ولذلك ينبغي أن يقول الداخلة بمعنى الطالبة، الطالبة العوامل الطالبة، يعني العوامل الطالبة التي تطلب، فتطلب سواء كان عامل لفظي أو معنوي، وسواء كان عامل متقدم أو متأخر فهو يطلب، يطلب ما يعمل به، يعني إذا كان عامل الرفع الرفع، وإذا كان عامل النصب النصب، وإذا كان عامل الإضافة أو فهو الجار، مفهوم؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها، عقلوا على هذه الداخلة بمعنى الطالبة، يعني الداخل عليه يعني معنى أن العامل يطلب، يطلب يعني ما يعمل به. فعندما نقول يطلب باش يدخل معنا الابتداء العامل المعنوي، ويدخل معنا العامل المتأخر، مفهوم؟ مفهوم الداخلة عليه. ثم هذا الإعراب ينقسم إلى قسمين، لفظا أو تقديرا، فذيك أو للتنويع والتقسيم وليس للترديد للشك، لفظا أو تقديرا. ثم قال العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ثم قال وأقسامه، وأقسامه أربعة، نقف هنا إن شاء الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.